الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد وقفنا مع ما حدث من نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما حدد الله سبحانه وتعالى له موعدا، حدد له مكانا وزمانا يصل إليه سيتجلى الله عليه وينزل عليه التوراة والألواح، ذلك لأن بني إسرائيل طلبوا أن يكون لهم شريعة ومنهج، ولا بد من الشريعة ولا بد من المنهج. فجاء وعد الله إلى نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام على أن يذهب إلى مكان وميقات كما قلت لكم حتى تتنزل عليه التوراة وحتى تتنزل عليه الألواح. وقلت لكم إنه من خلال سياق الآيات التي أثبتت أن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد جعله شوقه إلى لقاء الله أن يتعجل الذهاب إلى المكان وإلى الميقات، وهذه العجلة كما قلت نوع من أنواع الاجتهاد الذي اجتهده سيدنا موسى. وأعتقد أننا أفضنا كثيرا في قضية الاجتهاد ومتى يكون الاجتهاد محمودا ومتى يكون مذموما، واجتهاد الأنبياء وهل هم يصيبون ويخطئون أم أنهم يصيبون على الإطلاق، وإذا ما كانوا يخطئون هل يقرون على خطئهم أم أنه لابد من استدراك هذا الخطأ، إلى من كثير قلناه في المحاضرة السابقة. ولكن بدأ من سياق الآيات أن سيدنا موسى وإن كانت النية عنده حسنة إلا أنه قد أخطأ حينما تعجل الذهاب إلى ميقات الله سبحانه وتعالى، وقد ترتب على تعجله هذا أن غيبته قد طالت على قومه، وأنه قد تعجل إلى الذهاب في وقت كانوا يحتاجون وجوده معهم، فكانت النتيجة أن أضلهم السامري وعبدوا العجلة من دون الله رب العالمين. وهذا أمر غيبي كان قد غاب عن سيدنا موسى لأنه قد فارق القوم وذهب إلى ميقات الله، فهو لا يعلم ما حدث وما يحدث إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على ذلك فقال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فأعلمه الله سبحانه وتعالى بما حدث في غيبته وما تسببت فيه عجلته، فكانت النتيجة أنه بعدما علم أنهم قد فتنوا وضلوا رجع كما وصفه القرآن الكريم، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. تحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في التفرقة بين الغضب وبين الأسف، فقلت لكم إن بعض أهل العلم قال إن الأسف هو شدة الغضب، هو شدة الغضب، وقلت هذا يعني أن سيدنا موسى غضب وكلما يعني مر به الوقت حتى إذا ما وصل إلى قومه ازداد غضبه حتى وصل إلى الأسف، تمام؟ فوصف القرآن فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. البعض الآخر بيقول إن الأسف هو الحزن، فعاد إلى قومه حزينا على ما وقع منهم وعلى ما بذل منهم وعلى أنهم سرعان ما بدلوا دينهم وغيروا عقيدتهم. البعض الآخر قال إني كما قلت الأسف هو الغيظ. الأسف هو إيه؟ الغيظ. وقال هناك فرق كبير بين الغضب وبين الإيه؟ وبين الغيظ. بين الغضب وبين الإيه؟ وبين الغيظ. ومن هنا كما قلت لكم في آخر اللقاء الماضي قلت الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يغضب ولكنه لا يوصف بأنه إيه؟ يغضب. ما ترى بأي حال الأحوال أن الله سبحانه وتعالى وصف بأنه قد اغتاظ اغتاظ من عبده، وإنما يوصف بأنه إيه؟ بأنه يغضب. غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب، من لعنه الله وغضب إيه؟ وغضب عليه، وأن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. إذن في كثير من آيات القرآن الكريم يوصف الله سبحانه وتعالى بالغضب ولكن لا يمكن أن يوصف بالإيه؟ بالغيظ. هل هناك فرق بين الغضب وبين الغيظ؟ وما الفرق بينهما؟ ولماذا وصف الله بالغضب ولا يوصف بالإيه؟ بالغيظ؟ أهل العلم قالوا طبعا بالطبع هناك فرق بين الغضب وبين الغيظ. الغضب نوع من أنواع الإرادة، حينما تقول غضبت على فلان فهذا يعني أنك تريد أن تبطش به، فالغضب نوع من أنواع الإيه؟ أنواع الإرادة. فحينما نقول إن الله يريد أن يبطش بعبده فلان وبعبده فلان أو بأمة كذا، هذا لا شيء فيه بأي حال من الأحوال، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه مريد، فالإرادة من صفات الله سبحانه وتعالى، سواء أراد بنا خيرا أو أراد بنا إيه؟ شرا. فالغضب كما يقولون نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الإرادة، فلا مانع أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. وأما الغيظ فهو تغيير يعتل النفس، يعني علشان أنا أقول فلان مغتاظ يبقى لازم يكون الحالة السيكولوجية بتاعته زي بيقولوا متغيرة، هتجد إنه بيجز على أسنانه، هتجد إن نفسه بتغلي من جوه، هتجد إنه كذا، هتجد إنه كذا، هتجد إنه كذا. فالغيظ كما قالوا تغيير يطرأ على النفس، والتغيير من صفات الأجسام، ومن هنا لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى إيه؟ به. لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. لكن الغضب زي ما قلنا قد يكون إرادة وقد يكون تغير يعتري النفس، ما فيش مشكلة، الإنسان برضه لما يغضب تعتري بعض التغيرات، فيجوز أن يوصف به الله ويجوز أن يوصف به خلق الله سبحانه وتعالى. أما الغيظ فهو تغيير محض، تغيير محض يحدث للنفس، فلا يكون إلا من صفات الإيه؟ إلا من صفات الأجسام، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى به بأي حال من الأحوال. ومن هنا أراد القرآن أن يثبت أن سيدنا موسى كان بين أمرين، بين تغيير ذاته وحاله مما سمعه، وهذا يعني أن حالته الجسدية قد اعتراها ما يدلل على غيظه وعلى أن الغضب قد اجتاحه تماما، والأمر الثاني إرادته أن يبطش بهؤلاء الذين بدلوا دين الله وبدلوا العقيدة الصحيحة. فكلاهما حدث أو وقع لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال أهل العلم البطش في مثل هذه الأمور لا يصلح، يعني حينما تجد أن إنسانا قد غير دينه وعقيدته، لما تبدأ معه بداية بالبطش وبالتنكيل وبالفتك هذا شيء لا يقره الإسلام، وذلك حتى في حكم المرتدين. في حكم إيه؟ المرتدين، أننا لا نبدأ معهم بالسيف ولا بالقتال، وإنما نبدأ معهم برد الشبهة، إن ترتديت ليه؟ خلاص؟ إن ترتديت ليه؟ ولذلك بيقول إني الذي يرتد عن عقيدته هيكون واحد من الاثنين، هيكون واحد من الاثنين، إما لأنه قد طرعت عليه شبهة خلاص، وإما حبه للكفر وبغضه للعقيدة الصحيحة. فلو كانت ردته نابعة من أنه طرأت عليه شبهة يبقى أنا كل اللي هعمله هعمل إيه؟ سأزيل له هذه الشبهة ويعود معي مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام، يبقى كسبته مش كده؟ فإن ثبت لي العكس بقى أنه فعلا قد عاشق الكفر أو بغض هذا النوع من التعاليم ولا يقبله بأي حال أحوال، ففي مثل هذه الحالة لا يصلح معه إلا الايه؟ إلا البطش بقى، زي ما قال الإسلام إنها طبق عليه عقوبة المرتد أنه لابد وأن يقتل، حتى ولو كانت أمة، حتى ولو كان شعب، حتى ولو كانت أمة، حتى ولو كان شعب. هذا ما فعله سيدنا موسى بالضبط، بالضبط أنه قبل أن يفعل وقبل أن يبطش وقبل أن يستسلم لغضبه وقبل بدأ يناقش هذه القضية، لماذا ارتد هؤلاء عن دين الله، ولماذا عبدوا العجلة من دون الله، تمام، ولماذا عبدوا العجلة من دون الله. فبدأ نبي الله موسى وجه إليهم نوعا من التذكير والعتاب، من التذكير والإيه؟ والعتاب وإقامة الحجة. شوف الأسلوب احتوى على ثلاث أمور، إن فيه عتاب، فيه تذكير، فيه إقامة، وإيه؟ فيه إقامة حجة، عسى أن يهتدوا أن يعودوا إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى. ومن هنا قال القرآن: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم. إذا استخدم الفعل أم استخدم القول؟ استخدم إيه؟ القول. قال يا قوم، قال لهم إيه بقى؟ إذا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم أفطال عليكم الإيه؟ العهد. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أول شيء، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ نعم. لا، أنا عايز أقف الأول على مع الجزئية دي، لسه أخش أتطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. لكن أنا بقول أول ما بدأ به ألم يعدكم ربكم إيه؟ وعدا حسنا. خد بالك بقى من الجزئية دي، ألم يعدكم إيه؟ ربكم. طب هم دلوقتي بيعبدوا ايه؟ طب قال ربكم ليه؟ ها؟ قالوا خد بالك، لا بقى خد بالك خد بالك خد بالك. قالوا اذا كان كفرهم كفر مؤول، يعني ايه؟ يعني من نوع ما كان عليه كفر المشركين في مكة. ازاي؟ هناك كفر بيقوم على انكار الاله واعتقاد ان هذا هو الاله، مفيش اله غيره، العجل اللي قدام ده خلاص، يبقى هو بيجحد ان في اله اصلا واعتقاد ان هو ده ايه؟ هو ده الاله. وفي شرك بيقوم على الاقرار بوجود الاله الخالق المنعم الرازق اللي ولكن يدخل مع هذا الاعتقاد اعتقاد اخر، وهو ان لهذا الاله شريك فاعل يفعل كأفعاله وله قوته ولا سلطته. وده اللي قاله الجماعة المشركين، ان لما يجي القرآن يقر حقيقة. ولذلك لو قلت لكم في اللي بيقولوا عليه كفر الألوهية وكفر الايه؟ الربوبية. كفر الربوبية انك تنكر وجود اله بالمرة، مفيش اله عندك الا اذا كان هو تقول تعتقد في اي شيء اخر غير الله، برضه يعتبر انكار لله خلاص. واما كفر الالوهية فتقر ان في رب وخالق ومنعم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن له ايه؟ له شركاء بيسيروا الكون معاه، يعملوا زي ما بيعمل. وده اللي قال جماعة المشركين في القرآن لما تحدث عنهم، قال انهم جميعا بيقروا بتوحيد الربوبية، ما عندهمش شرك ربوبية، لكن عندهم شرك ايه؟ الالوهية. مقرين ان في رب لكن معتقدين ان معه ايه؟ معه شركاء. بدليل القرآن قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى في اعتراف بوجود إله خلاص. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما القضية دي قضية هم متفقين عليها، بيقولوا معترفين ان في إله موجود وخالق ورازق وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الخلاف في ايه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ايه؟ زلفة. يعني اعتقادوا من ذلهم اللي بيفتحوا الابواب وهم الوسائط لهذا الاله، وهم اللي بيملكوا ينفعوا ويملكوا يضروا ويملكوا يملكوا لان هم الواسطة بينهم وبين الاله. فهذه هي الكارثة. فقالوا اني لم يجي سيدنا موسى يقول الم يعدكم ايه؟ ربكم، فاراد بهذا ان يقيم عليكم عليهم الحجة. اذا كنتم يعني تؤمنون بان هناك رب وانتم جربتم ربوبيته، لان الربوبية انعام وتدبير وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم جربوا هذه الربوبية، جربوا هذه الربوبية لما فلق لهم البحر جربوا هذه الربوبية لما نزل عليهم المنة والسلوى، جربوا هذه الربوبية لما فرعون كان بيارق وسمعون يقول آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، فخلاص أدركوا يعني فعلا نعمة هذا الرب وواصلت إليهم نعم هذا الرب، نعم هذا الرب. فإذا كان الأمر كذلك فلما تعبدون هذا؟ هذه المسألة ببساطة، فلما تعبدون هذا؟ تمام. يبقى قال يا قوم ألم يعدكم إيه ربكم؟ وبعدين سبحان الله العظيم، بأنتم يعني تريدون والله سبحانه وتعالى يوصل إليكم نعمة أن تحولوها إلى نقمة بشرككم، ده أنا ما تركتكم إلا وعدا من الله أن يوصل إليكم من الرب ده مزيدا من النعم. ألم يعدكم ربكم إيه وعدا حسنا؟ قالوا إيه هو الوعد الحسن؟ البعض قال إن المراد بالوعد الموعد، خلاص وعدنا موسى جانب الطور الأيمن، خلاص يبقى هو ده المراد بالوعد، إني وده الوعد الحسن، إني وإحنا وعدنا موسى وأعطيناه موعدا على أن يأتي ويتلقى التوراة. وراد نزل منين؟ نزل منين؟ ده لصالحكم وصالحكم، وأنتم الذين سعوتم إلى هذا وطلبتم هذا، وكان شيئا بالنسبة لكم طيبا وحسنا، فيبقى في وعد حسن، فيبقى نحن ننتظر الوعد الحسن. فسرعان ما تكفرون بالله ولا تنتظرون، سبحان الله. البعض الآخر بيقول الوعد الحسن لما ربنا قل لهم كده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فيبقى ربنا بعثكم أنه يغفر لكم حينما تؤمنون وحينما تعملون صالحا، ثم تشركوا وتعملون صالحا، حاجة يعني لها العجب، حاجة لها العجب، خلاص. فقالوا هو ده الوعد الحسن، أو البعض الآخر قال الوعد الحسن لما ترجع ورا شوية، تمام، لما الصحراء آمنوا وكان وحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى إنه من يأتي ربه ها مجرما خلاص فإيه فإن له جهنم، طيب ده المجرم، ها ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الإيه الدرجات العلى، وكل دي وعود لهم من الله سبحانه وتعالى، كل ده وعد حسن من الله لهم. فسبحان الله، لما أنا بعطيك وعد حسن وأقول لك لو أمنت هيبقى لك الجنة، ولو أمنت هيبقى لك المغفرة، ولو ضللت على إيمانك هيبقى لك منهج طيب تسير عليه، خلاص. يعني الإنسان لا يتغير من ناحية الآخرين إلا إذا وجد منه ما يسوء، يعني أنا أتغير من ناحيتك وأبغضك وألجأ إلى غيرك حينما أرى منك إيه؟ أرى منك سوءا، هو معنى كلام أنكم ما رأيتم من الله إلا وعودا إيه؟ حسنة وطيبة، فلما كفرتم به؟ هذا هو السؤال، فلما كفرتم به؟ ألم يعدكم ربكم إيه وعدا حسنا؟ إيه اللي غيركم بقى؟ هي حاجة أفطال عليكم الإيه العهد، اختاروا لكم حاجة من الاثنين، مدام اختلفت عقيدتكم وتغيرتم ده انتوا عايزين حاجة من الاثنين، أو اختاروا حاجة من الاثنين، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ إذا أفطال عليكم العهد، البعض بيقول أفطال عليكم العهد يعني طال بعدي عنكم، خلاص البعض بيقول هذا، لكن أرجح التفسيرات التي تتفق مع السياق إن هو بيقول لهم أنتوا كفرتوا خلاص وجحدتم نعمة الله وتغيرتم عن هذا الإله الذي ما رأيتم منه إلا الوعود الطيبة، اللي غيركم هتكون حاجة من اثنين، يا طول العهد يا إيه يا إيه يا أنتوا عايزين غضب من ربنا حل عليكم. فلما أهل التحقيق جمع فسروا أفطال عليكم العهد أي طال عليكم وقت النعمة والدعاء، الإنسان لما يبقى في شدة الشدة تلجئه إلى الله، بل إسرائيل لما كانوا معذبين مذلولين مهانين آمنوا بموسى ولم يثبت لهم شرك، ليه؟ اعتقدوا أن الخلاص سيكون على يديه، ودي خدها حتى طبيعة في الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان شو بقى اللي يحصل؟ أعرض وإيه؟ ونأى بجانبه ونأى بجانبه. إن ربنا سبحانه وتعالى يديك نعمة ويديك دعاء فتقعد في نعمة ودعاء تبدأ تلقائيا ولذلك يخدوها كده، دايما البؤس بيخد الناس إلى الله، يعني طول ما أنت بائس فقير مظلوم مهضوم دايما على لسانك يا رب مش كده؟ في ربك سبحانه وتعالى يديك النعمة بقى، يمكن في الأول تشكر، لكن كل ما يطول عليك الوقت وانت بتتقلب في النعمة اللي بيحصل بقى تبدأ ايه؟ اه والله يا الله اه والله يبدأ ينسى ويبدأ يكفر بالله ويبدأ يرتكب المعاصي ويبدأ يبعد عن الله ويبدأ ويبدأ ويبدأ ويبدأ, ويبدأ. اه فسبحان الله إلا من رحم ودون هتلاقيهم قلة. فشوف كأن سيدنا موسى سبحان الله كلهم يعني ما حملكم على الكفر إلا طول عهد النعمة بكم, ودي ما عملهاش غير إنسان جاحد. شوف النوع من أنواع التوبيخ, ده نوع من أنواع التوبيخ. يعني أنت سبحان الله كفرت كفرت عشان ربنا أطلع عليكم وقت النعمة يرجع حالكم نقمته. ولذلك بنو إسرائيل عشان تبقى عارفين على مدار التاريخ ما تجد أنهم كانوا ينصلحون إلا ببطش. كل ما يبقوا في نعمة يكفروا بالله, تتبعهم كده في القول يكفروا بالله, وأول ما ربك يغضب عليهم ويبدأ يبطش بيهم يبتدي ينصلح حاله. ودي طبيعة فيهم أنهم لا ينصلحون إلا ببطش عشان تبقى عارف. فيبقى في نطوق الجبل حصل لهم سبحان الله نطوق الجبل, ويبقى في إرسال الطوفان والجراد والضفادع والدم, كل ده حصل لهم ليه؟ والصاعقة اللي تموتهم موتا مؤقتا, كل ده ليه؟ علشان ينصلح ايه؟ عشان ينصلح حالهم, لانهم مش وش نعم مش وش نعم ومش وش سياسة. عشان تبقى عارف عايزين دايما يتشك مواخدة بالجزم على دماغهم, هم عايزين كده. فليه كل اللي بيعملوه المغفلين دلوقتي كلام فاشل كلام فاشل. اليهود لا يصلح معهم الا الرابح, ثم مش هبقى فيه رابح, هم اللي هيشوطوا في العالم كله زي ما يشوطوا الله. فهم كده طبيعتهم كده. فشوف النوع من انواع اللون من الوان التوبيخ, كأن حينما اراك تسيء الى اخر اقول سبحان الله تسيء اليه لانه انعم عليك, يبقى دي معناه ان انا بقولك انت انسان ايه بس شوفها كده وجاحد وبس. ده حاجات كتير قوي مش حاجات كتير قوي. فهو عايز يقول لهم كده نعم دي زي ما بيقول يعني دلالة على شدة الإعراض, انك انت قد تعرض عن يعني قد تعرض عن الشيء بوجهك فإذا أعطيته جانبك فده بيدلل على شدة ايه شدة الإعراض. هو الإنسان كده, هو طبيعة الإنسان كده بيشتد إعراضه عن الله, كلما زاد الله له النعمة والمصيبة والعياذ بالله إلا من رحم, ونسأل الله أن نكون ممن رحم. خلاص فبيقول لهم افطال عليكم العهد كده هو ده اللي خلاكم كفرتوا يعني النعمه هي تخليكم تكفروا, ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. ام اردتم بيقولوا النعم هنا بمعنى بل, ان هو عايز يقول لهم بل اردتم عليكم غضب من ربكم. طب هل يعتقد ان في انسان يعني يريد ان يحل عليه غضب من الله؟ ها تعتقد كده؟ ما اللي هو بيقول لهم كده ليه؟ بل أردتم إرادة الشيء محبته والميل إليه, أنتم حبيتم وميلتم لأن ربنا يغضب عليكم وينزل عليكم غضبه, ولأنه هو الكذب, لأن هو ربنا سبحانه وتعالى توعد بهذا. ها خلاص, ومن يحلل عليه غضبي فقد إيه؟ فقد هاوى فقد هاوى. ما احنا قلنا ان هو يعني اهل العلم فسروها ببل, بل اردتم ان يحل عليكم. هي قد تكون زي ما قلت للاختيار بين الامرين, وقد تكون اضراب عن الحكم السابق ان انتوا مش طالع عليكم العهد, لا ده انتوا عايزين يحل عليكم غضب من ربكم خلاص. ولذلك فسروها ببل, بل اردتم هاي يحل عليكم ايه غضب من ربكم. فانا قلت ان الانسان لا يمكن ان يكون مريدا لان يحل عليه غضب من الله. فليه ربنا سبحانه يعني او سيدنا موسى كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني خلع عليهم هذا الوصف انهم يريدون ان يحل عليهم غضب من الله, لان مفيش انسان بيريد هذا يعني. قال اسمع يا ان فاعل السبب كأنه أراد ما يترتب على السبب, فاعل السبب كأنه يريد ما يترتب على السبب. خلاص يعني لما يجي واحد يقف قدام عربية حتى ولو كان كارها للموت هتقول ببساطة إنه إيه إنه يريد أن يموت, مش كده؟ إنه لأنه فعل الإيه فعل السبب. أنت بتقول أنا باغي الموت طب تقف قدام العربية ليه؟ ولذلك لما يجي ابنك مثلا في البيت ما يذكرش او صوته يعلى بتروح قايم تقول له شوف انت عايزني اضربك. طب بالله عليك عمرك شفت عيل عايز يضربه؟ ما تقول له عايزني اضربك ليه؟ ها لانك لما فعلت السبب اللي هيستوجب الضرب بقى كانك ايه تريده، خلاص كانك تريده. فهم لما فعلوا السبب الذي يجلب عليهم غضب الله كانهم يريدون غضب الله، عشان كده جه التعبير كده. يبقى بل اردتم ان يحل عليكم ايه من ربكم فاخلفتم موعدي. قالوا فاخلفتم موعدي انهم كانوا قد وعدوا سيدنا موسى على ان يظلوا على عقيدتهم وعلى ان يكونوا في اثره. شو قال لله ولائي على ايه؟ على ايدين وراي مجوش انهم تفرغوا لعبادة الايه؟ لعبادة العجل. ولذلك بعض المفسرين ذكر اثرا عن بعض السلف لم اجد له يعني سندا ولم اجد له يعني رفعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا موسى كما قلت هو عاد وهو يعلم ان قومه قد ايه قد فتنوا، مش اعلمه الله كما راينا خلاص. فبيقول لما عاد وهو كان معاه 70 رجل ومنتظر الباقين يحصلوه ولاقي على ايه على اثري، فمجوش وتفرغوا بقى لعبادة الايه لعبادة العجل الا من اعتزل. يعني البعض قال ان هارون ومعه البعض قد اعتزلوا هذا، لكن الفتنة عمت الباقين. فبيقولوا ان سيدنا موسى لما عاد سمع لهم صوتا وضجيجا، كانوا بيلفوا حوالين العجل واخد بالك ويطبلوا مش عارف ايه ونوع من انواع بقى المظهر التعبدي. فقال للسبعين رجلا معه هذه بوادر الفتنة، مش ربنا قال فتنة قومك اهي هي الفتنة قد حصل تمام. فسيدنا موسى قال لهم اخلفتم موعدي، يبقى انتوا عايزين غضب من الله يحل عليكم، وقلنا ان عايزين او تريدون غضب من الله يحل عليكم لما اخلفتم موعدي. يعني قالوا الميعاد والوعد، كلمة موعد تشمل الاثنين الميعاد والايه والوعد، يعني بتشمل زمان وده الميعاد، وبتشمل ما يتعلق بالقول والقلب وهو الوعد. وهم خلفوا الاثنين، خلفوا الميعاد فما راحوش وعكفوا بقى على عبادة العجل، وخلفوا الوعد لما وعدوا على ان يظلوا على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى توحيدهم لله. لوفوا لفدي ولفدي ودعت اليهود برضه خلاص. هم بقى عايزين يبرروا اللي حصل لهم ويدافعوا عن نفسهم. يقولوا قولوا له ايه بقى؟ تعرف احنا نقول في اللغه بتاعتنا العذر اللي اقبح من الذنب. يعني احيانا يجي الانسان يعتذر فيزيد اللي امامه سخطا عليه. اي والله يزيد اللي امامه ايه سخطا عليه. هم عملوا كده بالظبط. شوف اعتذارهم بقى قالوا ايه. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. شفت عليه؟ يعني والله المكان ده بارادتنا، ده السامري هو اللي عمل فينا كده. تخيل بقى لما تبقى رجلي لك عقلك ولك وجلومك على شيء وتقول لي انا ماليش ذنب، ده فلان هو اللي ضحك علي. لما واحد يقول لي كده هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هعذره؟ ده انا هضم المصيبه مصيبه ثانيه، اقول له انت راجل اهبل. وعشان كده قال التفسير قالوا اعتذارهم دلل على انهم مله لا عقل لهم ولا تفكير لهم. ايوه كده لما عايزين يخرجوا من المأزق يقولوا احنا ملاش ذنب، ومعنى بملكنا بارادتنا. ما اخلفنا موعد بملكنا يعني ما ده كان خارج شيء خارج عن ارادتنا، شيء خارج عن ارادتنا. ايه اللي خرج عن ارادتكم؟ ان السامري استخف بعقول هؤلاء الناس. فمعنى هذا. ولذلك يقول اسمع اليهود في امور الدنيا يحكمون التفكير والتدقيق والنظر، لانهم ميتين عليها، يحكموا التفكير فيها ويحسبوها بالفتيل والنقير والقطمير. وتوش حاجة ده في امور الدنيا، وفي امور العقيدة هم اغلب بتحبهم للدنيا جعلوا الدنيا هي الأصل الذي يقاس عليها كل شيء. ولذلك لما كان عندهم الماديات لابد وأن ترى قاسوا الله عليها، أرنا الله جهرة كده على طول، فكل شيء في حياتهم أنزلوه إلى مستوى الماديات لأنهم عاشقوه. ففي العقيدة يدعون البلاهة تماما خلاص. فيقول ما أخلفنا موعدك بملكنا، إحنا مش بإيدينا والله، ملناش ذنب، الضحك علينا، عايزين يقولوا كده بالظبط بالظبط. وعايزين يقولوا بقى الضحك علينا إزاي؟ اسمع بقى، ما أخلفنا موعدك بملكنا ولا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. التركيبة دي أخذ بالك، لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. إيه الكلام؟ هؤلاء بنو إسرائيل، وده طبعا أصح الآثار وأرجحها، لما خرجوا من مصر كانوا قد أخذوا أمانات للقبط، والنصارى كانت عند القبط اللي هم سكان مصر، أخذوا استغفر الله، أخذوا من القبط اللي هم سكان مصر، أخذوا منهم ذهب. وأنا قلت لكم إن القبط دي مش معناها لازم يكون نصراني وقبطي، القبط دي صفة كانت بتخلع على ساكني إيه؟ ساكني مصر. فهم أخذوا من قبط مصر ذهب كانوا قد أودعوه عندهم على سبيل الأمانات، فلما جم خدين من مصر حملوا هذا الذهب معه، خدوه خلاص. التوراة طبعا بتكذب على موسى، التوراة المحرفة اللي هو الكتاب اللامقدس الموجود عندهم الآن، ويمكن كنت عامل سلسلة محاضرات نسميها محاضرات في الكتاب اللامقدس، نعم، فكنت بتكلم فيها عن او علقت فيها على هذا النص، على هذا النص، ان هم قالوا في هذه التوراة المحرفة ان موسى لما جاء خارجا من مصر، طالع من مصر، امر بني اسرائيل ان يسرقوا قبط مصر، كل يقدر يسرق حاجة خدها معاه خلاص. فطبعا هذا اتهام خطير جدا لسيدنا موسى باللصوصية وعدم الامانة، الكلام في منتهى الخطورة، لا نقبله بأي حمل أحوال. لكن القصة بقى بيصورها لك القرآن التصوير الصحيح، التصوير الايه صحيح، ان فعلا بنو اسرائيل خرج بما عندهم من امانات خلاص، كل واحدة واستعارت كما يقال من واحدة من القبط بعضا من حليها، كل رجل قال لي فلما خرجوا ما ردوا الامانات الى أهلها خلاص، أيا كان بقى الغرض، إن هم استحلوها خلاص، ممكن إن هم لم يتمكنوا من إرجاعها، أخذوا أمانات وجايين عايزين يرجعوها، فلقوا فرعون جاي وراهم، فاضطروا إن هم ياخذوا الأمانات وإيه وينصرفوا. أيا كان الأمر، بقي في رقابهم أمانات كثيرة جدا من الحلي والذهب. فلما خرج موسى لميقات الله خادم معه من ذهب، نعمل فيه ايه؟ فاستشاروا هارون واخبروه الخبر، واحنا معنا حلي امانات خرجنا بها، فماذا نفعل فيها؟ هارون يعلم طبائع هؤلاء الناس، لو قال لهم طيب كل واحد يخلي الذهب اللي معاه معاه الى ان يعود موسى، قد تراوده نفسه وراوده شرطان، مستحل ويسرق وياخد منه بعضه ويتصرف في بعض ويعمل اي حاجة، فتصرف تصرفا ذكيا، قال احفظوا الحفرة، فحفروه، قال اوقدوا نارا فاوقدوها، قال القوا بالحلي، كل ده محلي واخدها كده مش بتاعته ارميها هنا، وده من اجل انها تسيح فتتجمد وتصبح قالبا ايه واحدا، محدش يعرف ياخد منه حاجة، محدش يعرف ياخد منه حاجة، وتبقى جمدت هذه الامانات. وقال ثم انتظروا حتى يأتي موسى ويرى رأيه أو يرى ما يريه ربه. يقول لكم تعملوا فيها إيه؟ يقول لكم تعملوا فيها إيه؟ خلاص. فالبعض الآخر هي دي بقى إن حملنا أوزارا من زينة القوم وسموها أوزار. ليه؟ لأن أخذها لا إيه؟ لا حل. فشوف الورع اللي عندهم، عايزين واحنا عندنا ورع وعارفين إن دي يعني ستحملنا ذنوبا وأوزارا ولا يحل لنا، فنعمل إيه؟ فهم بيقولوا الكلام ده لمين؟ لموسى، إن حملنا إيه؟ أوزارا من زينة القوم، كان معانا ذهب الذهب ده ثابت، ذنوب على قلبنا، ذنوب عندنا، أوزار شايلنا، فتخلصنا منها فقذفناها. وده زي ما قلت التوجيه من مين؟ من هارون. كل واحد يقذف اللي معاه في حفرة أو قذف فيها نار، ثم النتيجة من الكل يتجمد، حد شيء برجع بتقول التبلغة العصر إيه؟ يخنصر حاجة، خلاص بقى الكل سألنه وعرفهم، يهود كلهم ولاد لذين يعني كلهم سفلة، فما فيش ضمير ولا، فكويس إن جات لهم نزعة الضمير دي فجأة كيف نستغلها ونلحقها، فجمد الحاجات دي قبل ما الضمير ده يروح، لأنه هو بيبقى عارف بس بسيط كده عنده، لكن الأصل فيهم السفالة. فبيقولوا إنا حملنا أوزارا من زينة الإيه؟ القوم. عايزين يحكوا له بقى السمير يضحك علينا إزاي؟ ها؟ نعم؟ يعني لما إحنا لسه بنقول لإني حاجة من الاثنين، إما كان القطهم الذين أعطوهم، يبقى ما عايزين نقول إن إحنا ما كان لنا إرادة في هذا الآخر، خلاص؟ خلاص؟ وإما إني عايزين يقولوا إن إحنا فجأة لقيناها معانا ومضطرين إلى حملها، يعني اضطررنا إلى حملها، لإن إيه اللي حصل للقط؟ مش غير ورا فرعون واحنا جرينا وهربنا والبحر انفلق وما فيش عودة، فهذا شيء حملناه ليس بإرادتنا، ليس بإرادتنا. خلاص هو يعني رأى رأيه فرأى، خلاص دي مسألة ترجع لك. لكن مدام قالوا، يعني انت لما يجي انسان يقول لك انا معايا امانة 1000 جنيه للباش مهندس علي، هتقول ايه ضمن انه يخنصر؟ ما يكون عايز يخنصر ما كانش قال لك من اصله، يعني ما كانش قال لك من اصله يعني. فمعنى انه جاء وقال خلاص، يبقى اذا هو انسان فعلا استيقظ ضميره. لكن انت تخشى عليه بقى من نوم الضمير فيما بعد، فممكن تقول له طب خليهم معاك، خلاص يلمعوا في عينه، وبعد كده تيجي تقول له في الاسف يقول لك لا ده هم اصلا كانوا 500، لا ده هم كانوا 300، فقبل ما يلمعوا في عينك كده وقبل ما الشيطان يلعب بيك نقول لك طب هات نشيلهم لك بقى. فلو هم برضه قال كل واحد يشيل اللي معاه مشكله، فقال لا حفره يلقى يعني تشتعل فيها نار يلقى فيها الذهب، بقى آلف متجمد كده محدش يقدر ياخد حاجه، ومحدش يقدر يعرف بعد كده ايه اللي كان معاه، المساح كله على بعضيه محدش يعرف ايه اللي كان معاه، تمام. ويجي بقى موسى يرى رايه، هو يقول بقى فعايزين نقول ان احنا بدايه عملنا خير، فكان معانا اوزار نريد ان نتخلص منها وتخلصنا، حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها القناها في الحفره فتكون النتيجه فكذلك ألقى السامري. فكذلك إيه؟ فعايزين هو دي بقى من جنبنا إحنا، إحنا تخلصنا من جرم واستغل السامري هذا الجرم وفتن به، زي ما قلت كلام لا يقول إلا ها بلة سذج يجي يقول لك أنا مريض ذنب هو اللي ضحك علي، خلاص. ومعظم الناس اللي بتفتتن فعلا بتبقى بلة، والشيطان حتى نفسه هيجي ويثبت إن كثير من الناس كانوا بلة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ففعلا كثير من الذين حتى تتبعون مش السمير بس، الشيطان بلة، والله بلة، يعني لا عقل ولا وعي. إن الإنسان بعقله وبوعيه مدرك لما فيه خيره ومدرك لما فيه شره. فبيقول فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عايزين بقى نعرف فكذلك ألقى السامري، الذهب بقى قالب واحد، فكذلك ألقى السامري دي ايه المراد بيها؟ يعني عامل ايه؟ ايه فكذلك ألقى السامري؟ عامل ايه؟ واخد بالك؟ خلاص. يبقى فكذلك ألقى السامري، يبقى أنا عايز أعرف أولا عمل إيه، خلاص. الجزئية الثانية فأخرج له عجلا جسدا له خوار. العجل اللي صنع السامري من الذهب كان له روح وصوت ولا ما كانش له؟ كان له روح وصوت. ما الخوار ده ممكن يبقى في النحاس في الذهب العادي يعني، يعني زي ما قال البعض ان الروح عامل حاجة وفتحها وخرمها يقوم الهوى لما يعدي فيها ما يطلع صوت، خد بالك. فانا بقول ان العجل الذي اخرجه السامري لبني اسرائيل والذي فتنوا به كان عجلا له ذاتية وجسد وروح، ام كان مجرد شكل وهيئة وهيكل؟ والله في كلمة في الآية تخليك قبل ما تجاوب تفكر، فأخرج لهم عجلا جسدا، جسدا لا جسدا جسدا، خلاص الكلمة دي تخليك تفكر ايه ده، بتحول بقى عجل حقيقي؟ ولو انه تحول فاصبح عجلا حقيقيا، ده بيبقى دي بقى يعني معجزة قيد بها السامري، مش كده ولا ايه؟ مع انه كان افات الحكاية دي يعني كانت في القرآن والتفسير محتاجة مش هقول لوقف، ده الوقفات ومحتاجة انك انت تفكر وتسأل وتتعلم بقى هو كان فعلا هيكل ولا عجلا جسدا، يبقى تحول وبقى جسم، ولو تحول وبقى جسم واخد بالك بتبقى كارثة، ان يبقى السامري ده راجل صاحب معجزات، خلاص تمام. وبعدين تكون النتيجة ان قال لهم هذا الهكم واله موسى، طب ايه اللي حملهم على انهم يصدقوه؟ يعني ايه اللي حمل هؤلاء على ان يصدقوه؟ ده لابد ان يكون في دافع خلاهم يصدقوه، خلاص. وايه المعني باخر لفظ في الايه فنسي؟ خد بالك فعلا امور محتاجه ان احنا نفكر فيها ونقف معاها. فلو عايز تفكر معايا يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله اقدر علشان نفكر سوا. اما دي اول ما هناقش معاه ما دي من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا اول سؤال سألناه، مش احنا قلنا اول حاجة يعني ايه وكذلك القى السامري، وبعدين حقيقة العجل ده تمام، وبعدين ختام الآية فنسي. فلو حبيت تعرف التفاصيل دي كلها يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الثلاثاء القادم باذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.